التوظف بالدوائر الحكومية سواء كانت الحكومة الإسلامية أم كافرة. الواقع أننا نحن في بلادنا والحكم هناك على حكم غير إسلامي محض سئلنا بأمور كثيرة وكثيرة جدا نجد بعضها مخرجا ولا نجد في البعض الآخر منها إلا الابتعاد عن الوظيفة والتوظف أصلا. مثلا بعض إخواننا أساتذة ومعلمون في بعض الناس منهم أن يعلم ما يسمونه هناك في التربية الدينية ومنهم من يعلم اللغة العربية النحو والصرف ونحو ذلك الأدب العربي. فنحن نرى لازمين لأن الصواب الواجب بالنسبة لهؤلاء أن يظلوا في وظائفهم لأن من كان معلما للتربية الإسلامية فهو مستغل مركزه ووظيفته لإبياد التربية الإسلامية على وجه الصحيح لا سيما إذا كان هذا الأستاذ مدرسة دينية. وإن كان من اختصاصه اللغة العربية ونحو ذلك التعليم الإسلامي فهناك مجال واسع واسع جدا أيضا لنفس الأخلاق الإسلامية وبيان تاريخ الإسلام الناصع وما قد دس فيه مما يشوه معه وصاحبه. فنرى أن هذا من الواقع والواقع شهد لأن هذا الأمر كان من صالح الدعوة الإسلامية وليس من صالح الحكم الكافر والجاهل. ذلك لأن الجماعة تنبهوا هناك فأخذوا يؤمنونهم بوظائفهم فينقلون مثلا مدرس التربية الإسلامية فيضعونه موظفا فيما يسمونه هناك الجمعية الاستهلاكية يعني عبارة عن مقدم كبير للبيع بين حوائج الناس ومنها القطط ومنها الأقمشة. ينقلون الأستاذ من وظيفة التعليم إلى وظيفة البيع والشراء حتى أساتذة التعليم ومتى أساتذة اللغة العربية ومن محظور كلها نقلوه إلى المحافظة إلى البلدية أمور دارية الإسلامية. لماذا؟ لأنه أقول مع الأسف انتبه هؤلاء إلى ما لم ينتبه بعض إخواننا السلفيين من خطورة هذا المركز التعليم الذي يتمكن من المسلم من أن يبث الدعوة الإسلامية بنفس هذا التدريب ولو كان المنهج الحاكم الشائع هو منهج ذلك. فكيف لا نقبل التوظف في عمل نحن نكون فيه عضوا صالحا لنشر العلم لنشر الوعي لنشر الخلق الإسلامي ونحو ذلك؟ نعم حينما تكون الوظيفة هي في أصلها وظيفة مخالفة للشريعة نحن ننهى عن ذلك بكل مهل. فالتوظف لها في الجنود التي فيها يعاني على ارتكاب ما هو من الكبائر وهو ربا. أما إذا كانت وظيفة في نفسها أقل ما يقال فيها شرعا أنها جائزة ويتمكن الأستاذ الموظف فيها من القيام ببعض ما يجب عليه فنحن لا نقول إن هذه الوظيفة جائزة بل نقول إنها واجبة وجودا دائية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لعلي أن يكرم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.